بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. قال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بعث الله تعالى نبيا إلا رعى الغنم. قوله ما بعث الله نبيا أي ما أرسل نبيا، والنبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وأما الرسول فهو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين النبوة والرسالة، وجميع الأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن كلهم رسل. قال: ما بعث الله تعالى نبيا إلا رعى الغنم، وإنما اختير الغنم بما فيها من السكينة والطمأنينة، فيعتاد صاحبها، أعني الراعي لها، يعتاد السكينة والطمأنينة وسياسة الناس، لأنه إذا رعى هذه الغنم وساسها يكون هذا توطئة وتمهيدا لما هو بصدده من المهمة والرسالة. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا، أي أنه رعى الغنم. قال: كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. والقراريط جمع قراط، وهو جزء من أجزاء الدرهم والدينار. ففي هذا الحديث فوائد، منها أولا حكمة الله تعالى في إرسال الرسل والأنبياء، وذلك للدعوة إلى الله تعالى والتوحيد. وجميع الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل من أولهم إلى آخرهم دعوتهم واحدة، وهي الدعوة إلى توحيد الله تعالى وطاعته. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ومنها أيضا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم برعيه الغنم، ومنها أيضا حكمة الله تعالى في اختيار الغنم للرسل لأجل أن يرعوها، وذلك لأجل أن يعتادوا الصبر، فإن رعي الغنم يحتاج إلى صبر، لأن الراعي يخرج من أول النهار ولا يرجع إلا في آخره، ويحتاج أيضا إلى حلم وأنات، ويحتاج إلى تواضع ورحمة وشفقة، لأن البهائم منها الضعيف ومنها القوي، ومنها ما يحتاج إلى أن يعتنى به من جهة الرعي، فكل هذا مما يكسب الإنسان من هذه الأخلاق الجميلة والآداب العالية. أما الحديث الثاني وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت، أي لو دعاني أحد إلى كراع أو ذراع. الكراع هو ما دون الركبة من الساق، وهو قليل اللحم، فهو ما يكون دون الركبة، يعني أسفل الركبة من الساق، وهو بالنسبة للغنم يكون قليلا من جهة اللحم. وقيل إن المراد بالكراع الموضع المعروف، وهو كراع الغميم، وأن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم دليل على سرعة مبادرته واستجابته لهذه الدعوة، ولكن الأول أظهر، وأن المراد بالكراع يعني ما تحت الركبة من جهة الساق بالنسبة للغنم، أو ذراع يعني أو ذراع الغنم، وهو معروف. لأجبت يعني لأجبت الدعوة، ولو أهدي إلي كراع أو ذراع لقبلت. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا دعي إلى كراع أو ذراع لأجاب، وإنما قال ذراع ليجمع بين القلة والكثرة، فالكراع قليل من جهة اللحم والذراع كثير من جهة اللحم، أي أنه لو دعي إلى وليمة كبيرة أو صغيرة لأجاب الدعوة عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على مشروعية قبول الهدية، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبل الهدية ويثيب عليها، لأن الهدية تجلب المحبة وتجلب المودة، وليست الهدية في قيمتها، وإنما الهدية في معناها، فلا تعتبر الهدية فيما تكون فيه من قيمة أو ما تكون فيه من الذات والثمن، وإنما المعتبر فيها المعنى، لأن الإنسان قد يهدي لك شيئاً قليلاً، وهذا الإهداء يكون تعبيراً منه عن محبته لك واحترامه لك. فكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقبل الهدية ويثيب عليها، أي أنه يهدي المهدي أو يعطي مثل ما أهدى أو أكثر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفاً فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فالإنسان إذا صنع إليك معروفاً أو أهدى إليك هدية فإن المشروع أن تقابله بمثل ذلك، أولاً لأن هذا من الجزاء، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وثانياً أيضاً لأجل أن يقطع الإنسان ما قد يكون من المنة، لأنه ربما أن هذا المهدي يمن عليك في المستقبل ويقول قد أهدلت إليك وقد فعلت وقد فعلت، فإذا رددت عليه هذا المعروف وهذه الهدية تكون حينئذ قد دفعت عن نفسك المنة والمذمة والملامة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.